وكلا من المتقدمين ضربنا له الأمثال. إزاي؟ قال لك أنا ما سبتش رسول لما جبت له العبرة في الرسول اللي قبله. أقول له انظر الرسول اللي قبلك عملوا فيه إيه وعنده ووقف منه هذا الموقف والنهاية بتاعته كانت إيه؟ إنه انتصر. يبقى علشان كل واحد ياخد شحنة مناعة وطاقة على أنه لا يمكن إنه ينهز بإنه الأول يصدموه. يقول له لا بس امسك خليك كده صلب وانت هتنتهي النهايه. وكلا ضربنا له الامثال وكلا تبرنا تتبيره.